والاستقامة كما قال أهل العلم لا بد فيها من أمور ثلاثة لتتحقق ولتتم: أن تكون لله وبالله وعلى أمر الله. فهذه أمور ثلاثة لا بد منها في الاستقامة: أن تكون لله وبأمر الله، أن تكون لله وبالله وعلى أمر الله. أن تكون لله أن يبتغي بها وجه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه. فالاستقامة تكون لله سبحانه وتعالى، يطلب بها مرضاته ونيل ثوابه. وأن تكون بالله أي أن يستعين العبد على تحقيقها والقيام بها بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا سبيل للعبد أن يستقيم إلا إذا أعانه الله، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا شرع لنا أن ندعو الله عز وجل في اليوم والليلة 17 مرة دعاء واجبا لازما مفروضا علينا، قائلين: اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء نقرأه في سورة الفاتحة في صلاتنا المكتوبة 17 مرة: الفجر مرتين، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4. هذه 17 مرة، 17 مرة ندعو الله: اهدنا الصراط المستقيم. نطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط المستقيم بيد الله، بيد الله سبحانه وتعالى، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء بيده جل وعلا. إذن الاستقامة لا بد أن تكون بالله، يعني يستعين العبد في تحقيقها والقيام بها بالله جل وعلا. والأمر الثالث أن تكون على أمر الله، مثل ما قال الله جل وعلا في آية أخرى: فاستقم كما أمرت. أن تكون على أمر الله أي أن يكون سير الإنسان على الطريق القويم، على نهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، على نهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم يمضي العبد في طريق الاستقامة محافظا ملازما مداوما لا يروغ ولا ينحرف. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية الكريمة على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: هم الذين مضوا على الصراط ولم يروغوا روغان الثعلب، ولم يروغوا روغان الثعلب، أي لا ينحرف عن الصراط ذات اليمين وذات الشمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.